يعني تسوقهم بهذا، ولم يثبت أن النبي يعني تسوق بشيء آخر بآلة أخرى غير عود الأراك. وهذا كان ميسور وهو يقوم بنظافة الفم على أطيب الوجوه، يعني يمكن لا يكاد يوجد شيء يقوم بطهارة الفم مثل هذا العود. فكان ميسور أولا في الجزيرة وميسور، وبعدين يعني ما في مشقة في زراعته، فإن شجر الأراك يعني ينبت من أشجار البادية، هذا ينبت في البادية ويقوم بها من حيث الألياف اللينة التي له والعصب الذي فيه وتطهيره للفم وسهولة حفظه ونقله، يعني فيه كل الأمور. لكن طبعا إذا قام هناك شيء مقامه هذا لا بأس، يعني كأواز أخرى من شجر من أغصانه أو من ناحية، أو آلة تصنع الآن مثلا مثل الفرشاة ويساعدها مثلا شيء مثل معجون أو غيره، لا لا طبعا. لكن عود الأراك في كل هذه المميزات مع يسري كذلك سورة. العصر الباري ها؟ من العصر المغرب من العصر المغرب؟ ليش؟ هو الحديث عام قال كذلك من الرباط تبار الصلاة بعد الصلاة، هذا من الرباط أن أي صلاة تنتظر هذه الصلاة الأخرى. والقول اللي هو فقط في يعني مع الصلاة الليلية والصلاة النهارية لوحدها هذا اجتهاد ليس شيخ. إذا صلى بجنب واحد يعني رايح كريه، هل يجوز من النعم في الصلاة أم أصبر عليه؟ لا يجوز، تطرده للصلاة. الإنكار هذا ليس أننا منكر، الرسول أنكر على هذا إنكار شديد حتى كان يخرجهم من المسجد. الإعلان العام يعني من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا يؤذينا من رائحته، والحديث في هذا الجيل. فمثل هذا يعني أمره بالخروج من المسجد وتنظيف فم ونحو هذا أمر واجب، هذا منكر.